محمد رسول الله الذي معه شدة والكفر والرحمن بين طرق عن سجدية وفضل الله والغنى سيناه في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كذلك على الشطاء فأسروا في السجد وسوى على السقي وجب الزرار يغضب من كفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجاهروا بقول التجاهل بعضكم لبعض إن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون صوتهم عند رسول الله أولئك الذين تحلوا قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين يمادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون.